الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه هل يجوز هل الخطابات الشفاهية تعم المعدوم أم لا أو الغائب؟ قلنا هذا فيه ثلاثة أوجه أو احتمالات. إذا كان مقصودك التكليف يمكن أم لا؟ جاوبنا إذا تذكرون فصلنا قلنا التكليف الحقيقي لا يجوز والإنشائي سهل المؤونة يجوز. اليوم درسنا جديد من الأنساء راح يشرح. وإذا كان مقصودك احتمال الثاني شنو؟ أن خطاب المعدوم أو الغائب يجوز وما يجوز. الخطاب مو التكليف، خطاب أخاطب أنا سألان المعدومين أولادي اللي دي أحفادي اللي بعدين يجون أقولهم يا أحفادي ويا أولادي لا تفعج أحاشيهم وأسولف لهم سالفة مثلا هذا يصير وما يصير خطاب المعدوم. يقول الجواب هذا خطابك حقيقي وغير حقيقي. ها ترى الخطاب على قسمين، اكو خطاب حقيقي الذي معناه ماذا؟ توجيه الكلام الى الغير، اشوف فرد واحد واقول له انت وانت، هذا خطاب حقيقي، هذا يسمونه خطاب حقيقي الذي هو عبارة عن توجيه الكلام إلى الغير. خطاب الحقيقة عبارة عن توجيه الكلام إلى الغير. إذا كان الخطاب حقيقي بمعنى توجيه الكلام إلى الغير هذا لا يصح مع من؟ مع من؟ مع المعدوم بل حتى مع الغائب إذ لا غيره. وأما إذا كان المقصود من الخطاب ليس خطاب حقيقي شنو؟ خطاب الإنشائي مثل ما خطاب الإنشائي مثل الشاعر يقول يا كوكبا ما كان أقصر، هذا علما قاعد شنو؟ خطاب حقيقي هذا قاعد يحكي ويا فرد واحد يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أو هذا الذي يوقف ماذا على الأطلال، يعني بعبارة أخرى ماذا البيوت الخاوية، إنسان يتذكر هاي بيوت أجداد الذي كانت يشوفها خربة الآن يقول ماذا ويناديها أنت يا بيوت الشعراء، هذا بيدنهم هذا متعارف هذا عندهم. فالمقصود هذا ليس خطاب حقيقي، هذا إنشاء، خطاب إنشائي. فإذا كان خطاب إنشائي صحيح يصح مع من؟ مع المعدوم أو الغائب. إذا خطاب حقيقي كلا ما يصح لا مع المعدوم لا مع الغائب. هذا جواب ماذا؟ السؤال إذا كان السؤال الثاني أنت الآن نجي إلمن إلى السؤال الثالث. احتمال الثالث مو الخطاب لا اي هو الخطاب الحقيقي توجيه الكلام حقيقة الى الغير، لكن توجيها حقيقيا بالتالي هيك شيء، بالتالي هيك الغير يكون قابلية ما يعني صدر صيرو يعني، ولا يكون حقيقيا الا اذا كان الغير قابلا ماذا موجودا وقابلا ماذا. لذلك جواب السؤال الثالث، السؤال الثالث شنو كان؟ السؤال الثالث، السؤال الثالث شنو كان؟ هو انه هل ما بعد ادوات الخطاب يعم المعدوم والغائب؟ ما بعد شنو هو الشان؟ الذين آمنوا، مو يا أي، ما بعد يا أي، بعد الأداة، يعم الموجودين والمعدومين، أو يختص بمن؟ بالموجودين. تسألني عن هذا، هذا مقصوده. احتمال الثالث الأخير، الجواب إذا كانت يا أي، كلمة يا أي في لغة العرب موضوع للخطاب الحقيقي، فما بعدها إذن يلزم أن يختص بمن؟ الموجودين. وإذا موضوع للخطاب العام من حقيقي غير حقيقي، فما بعده لا يلزم أن يختص بالموجودين. والصحيح ياهو، والصحيح ياهو يا أي، علم الموضوع في لغة العرب يا أيها الآخن، إذا الله شو أنت قل لنا في لغة العرب كلمة يا أي علم الموضوع للخطاب الحقيقي أو للأعام؟ يقول لا للأعام، بدليل أنه يصح استعمالها يا أي في المنادات الحقيقية في الخطاب الحقيقي، مثل ما في الخطاب الحقيقي كما هو المتعارف، أخاطبكم أنت وأقول يا أيها المؤمنون، إلكم أخاطب خاطب أحد، أو يصح استعمالها وين؟ وين يصح استعمالها؟ في غير الخطاب الحقيقي، مثل يا كوكبا، استقد واحد يقول شيخنا هذا مجاز، مجاز هذا أقول له، لأن الشاعر نزل ولده المفقود منزل أسمن ولده الموجود، هذا استعمال مجازي، نزل المعدوم منزلة الموجود، يعني لاحظ التنزيل ولاحظ العناية، هاي العناية وهي التنزيل، هذا استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا، فإن الاستعمال الموقوف على التنزيل والعناية والعلاقة هذا مجازي. يقول الآخون كلا ليس هذا بمجاز، العفو أنا خل أسمي هاي أتتمع أنا نسيت، أن هناك تنزيل ارتكازي، يعني مرتكز في ذهن هذا الشاعر وهو التهاني أو غير إنسان الساعر، ينزل ولو من دون أن يلتفت تفصيلا لكن مرتكز في ذهن، ينزل معدوم منزلة الموجود في الخاض، فهذا صار مجاز. الجواب أن يقال كلا لا يوجد تنزيل، فإنه لو كان يوجد تنزيل لتوجهنا والتفتنا إلى هذا التنزيل، مع أن لا نجده، حتى لو راجعنا أنفسنا وفتشنا عن هذا التنزيل لما وجدناه، فلو كان ارتكازيا، الأمر الارتكازي يعثر عليه، بعد التفتيش إذن على هذا الأساس كلمة يا أي موضوع علما للأعام من الخطاب الحقيقي أو غير الحقيقي، لكن لا يبعد أن هناك انصراف إلى أن إنشاء هذا الكلام مثل يا أيها الذين آمنوا بداعي الخطاب الحقيقي انصرافه. يعني هي موضوع يا أي للعاء من أن يكون الداعي خطاب حقيقي أم لا. لكن انصراف أكو إلى كون الداعي هو الخطاب الحقيقي. هاي الفكرة نفسها وين قالها الآخوند إذا تذكرون وما نسيتوا، مثل في أدوات الاستفهام والترجي والتمني مثل أل أو همزة الاستفهام، في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ذكر لهمزة الاستفهام إيش قد معاني متعددة، من استفهام تقريري، من استفهام إنكاري، من استفهام حقيقي وغيره. الآخر شنو كان رأيه على ابن ردا على ابن هشام؟ قال في أول كتاب قرآن قال كلمة هالموضوع لأصل الاستفهام الإنشاء لإنشاء الاستفهام، لكن مرة الداعي هو الاستفهام الحقيقي طلب الاستفهام الحقيقي، مرة الإنكار، مرة التقرير، مرة المحبة، ما أدري شو يسموه، وما تلك بيمينك يا موسى، بداعي شنو هذا وما تلك بيمينك، إيه المقصود أنه موضوع لأصل إنشاء الاستفهام دواعي مختلفة. وقال هناك ولا يبعد انصراف إذا استعملت أل تنصرف علما إلى كون الداعي ماذا هو الاستفهام الحقيقي، كون الداعي في القيم. إيه ناهما كذلك نقول على أنه يا أي موضوع لإنشاء الخطاب، لكن الداعي لإنشاء الخطاب مرة الخطاب الحقيقي مرة شيء آخر، والمنصرف عند عدم القرينة هو كون الإنشاء بداعي الخطاب، لكن إذا ماكو قرينة، إذا هذه هي شغل دي، إذا ماكو قرينة المنصرف هو ماذا؟ كون البليل إنشاء الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي إذا ما في قرينة. ولكن يمكن أن يقال القرينة موجودة في باب الخطابات الشرعية. وما هي القرينة على عدم كون الخطاب حقيقي؟ القرينة هي اشتراك الأحكام بين الموجودين والمعدوم. فلو كان الخطاب حقيقي لكان الحكم مختص بما الموجودين بسلمان وبعمار وبأبي ذر، مع أن التكاليف عامة، فهذا قرينة على أن الخطاب لن ينشأ بداعي الخطاب الحقيقي. إذن إذا واحد سألنا قال شنو رأي الآخوند، نقول له قال على أن الأدوات لم توضع للخطاب الحقيقي لإنشاء الخطاب، فما بعدها إذن شي يصير النتيجة يعم الموجود والمعدوم. بس بلي قال هكذا موضوع لإنشاء الخطاب، لكن ليس من البعيد أنه ينصرف أكون صراف إلى كون الداعي والخطاب الحقيقي، لكن انصراف أكو إذا ماكو قرينة، وبالخطابات الشرعية أكو قرينة على عدم هذا الانصراف وهي الاشتراك. ثم يقول قدس سره ثانيا ولو تنزلنا وقلنا بأن كلمة يا أي موضوع للخطاب الحقيقي، ولازم ذلك ما بعدها يختص بمن بالموجودين، لكن هذا إنما يتم متى لو لم تكن هناك قرينة على عدم كون الخطاب حقيقيا. والمفروض القرينة قلنا ماذا؟ موجودة، وهي الاشتراك. شنو الفرق بين هذا الجواب والجواب السابق؟ شنو الفرق؟ في الجواب السابق كان يقول كلمة يا أي موضوع لإنشاء الخطاب خلاص، لا الخطاب الحقيقي، بل الدواعي مختلف، قد يكون الداعي هو الخطاب الحقيقي قد يكون غيره، وينصرف الذهن إلى الخطاب كون الداعي هو الخطاب الحقيقي، والانصراف مشروط لمن بعدم القرينة، والقرينة موجود. أما في البيان الثاني يقول لو سلمنا كلمة يا أي ما موضوع لإنشاء الخطاب، موضوع للخطاب الحقيقي فقط وفقط، مع ذلك النتيجة واحدة، نتيجة واحدة ترى نتيجة الجوابين، لكن الطريق مختلف. في الجواب الثاني يقول لو سلمنا كلمة يا أي موضوع للخطاب الحقيقي فقط لا لإنشاء الخطاب، فقط للخطاب الحقيقي، لكن هاي توجب اختصاص ما بعدها بالموجودين إذا ماكو قرينة على عدم كون الخطاب حقيقي. بلي بلي بلي، وأكو عندنا قرينة في الخطابات الشرعية وهي قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام. هسه هذا المقدار كافي أفهرس دوري حتى أطبق العبارة. نثبت اشتراك الأحكام بمن؟ لا مو هذا ثابت من الخارج، هذا جسما ثابت، بلي بلي، وإلا مشكل الأمر، بلي ما يصير، يصير دور صحيح كما تقول. خلاصة ما أفاده الآخر قدس سره هذا هو أنه لو كان مقصودك السؤال الثاني وهو أنه هل يصح خطاب المعدوم أو الغائب، فجوابه لو كان خطاب حقيقي فهذا لا يصح خطاب الحقيقي مع المعدوم أو الغائب، لأن خطاب حقيقي معناه توجيه الكلام حقيقة للغير، فإذا ماكو غير توجيه الكلام بعد ما راح يصير للغير حتى يصير خطاب حقيقي، فيختص الخطاب الحقيقي بالموجود بل بالحاضر المجلس غادا ميجوس. وإذا كان مصور غير خطاب حقيقي لا، ذاته لا يختص الموجود. هذا جواب السؤال الثاني. جواب السؤال الثالث شنو كان؟ أنه ما بعد كلمة يا أي يعم الموجودين والغائبين والمعدومين أو يختص بالموجودين. قلنا الجواب على هذا السؤال يرتبط بأن كلمة يا أي موضوع للخطاب الحقيقي أو موضوع لإنشاء الخطاب. إذا موضوع لإنشاء الخطاب فما بعد يعم، إذا موضوع للخطاب الحقيقي ما بعد يخص. فأولا إيش قال الآخر؟ قال الصحيح أنه موضوع للعام لإنشاء الخطاب، لكن الدواعي مختلف، مرة داعي خطاب حقيقي مرة غير. والدليل أنه موضوع للعام لإنشاء الخطاب أنه تستعمل كلمة يا أي في الخطاب الحقيقي وغيره، غير الخطاب الحقيقي مثل يا كوكبة، من دون تنزيل وعناية وعلاقة ورعاية، علاقة وعناية وتنزيل. لا تقول التنزيل موجود ارتكازي انت ما تلتفت له، اقول لك اذا ارتكازي يكون لما افتش اعماق نفسي وقلبي، لو افتش لو وجدته، مع اني لا اجده حتى لو فتش. فاذا الموضوع لانشاء الخطاب لكن دواعي مختلفة، ولا يبعد الانصراف الى كون الداعي هو الخطاب الحقيقي اذا ماكو قرينة على نفي الخطاب الحقيقي. وفي الخطابات الشرعية أكو قرينة وهي الاشتراك. سبب الانصراف لعل الغلبة مو بعيد، هو هذا الانصراف كما يقول الآخر، إنسان مش وقت ماذا مثل في الاستفهام همينش، إنسان مش وقت ما يستفهم، الدواعي الاستفهام متعددة تقرير وإنكار وكذا، لكن المنصرف هو ماذا؟ كون الداعي والاستفهام الحقيقي. هذا الانصراف منشأ شنو؟ مو بعيد الغلبة لعله. ثم يقول في الجواب الثاني ويمكن أن يقال بأن كلمة أي يا أي موضوع للخطاب الحقيقي، لكن مع ذلك ما بعدها ما يعمل ما يستقبل موجودين، لأنه إنما يقتصد ما تقرينة تنفي كون الخطاب حقيقي وتنفي اختصاص ما بعدها بالموجودين، والمفروض أصل قرينة الذي تذان اشتراك تطبق العبارة. لا قلت هذا ثابت الاشتراك من الخارج جزما، يعني ما نريد نثبت بهذه الخطابات بعموم هذه الخطابة. يقول قدس سره وكذلك لا ريب. اجينا الجواب السؤال الثاني، انه خطاب الحقيقي ما يصح غير صراحة حقيقي يصح. في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب ما يصح خطاب حقيقة، حقيقة قيد علما الخطأ، الخطاب الحقيقي له لا يصح، هذا حقيقة ليس قيدا إلى كلمة الغائب، فالتفت جيدا، وإنما قيد للخطأ. ما يصح خطاب خطاب حقيقي حقيقة، وما يمكن أصلا وعدم إمكان، ليش ضرورة أن خطاب حقيقي مع أن توجيه كلام الغير، وما يمكن توجيه كلام الغير إذا كان غائب، ضرورة أن الخطاب الحقيقي معناه توجيه، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير، والخطاب الحقيقي توجيه الكلام الغير، وهنا لا يمكن تحقق. ليش لا يمكن تحقق؟ لا غيره، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة، توجيه حقيقة ما يمكن إلا إذا كان الشخص موجود يمكن توجيه حقيقة، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام. بهذا الشرط، الشرط ثاني يقول أخو الحفظ الخطاب الحقيقي ما يصير حتى علما، ما يصير غير المتوجه يكون قاعد وذهنه يمي، مو ذهنه غير مكان، ملتفت يكون بلي، وإلا إذا صبت قاعد مقمط في القمام وتحاشي يا أيها الكلام ما يصير، هم خطاب حقيقي ما يصير، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه. نقطة، إجينا جواب السؤال الثالث. السؤال الثالث شنو هو؟ أن ما بعد أي هل يختص بالموجودين أو يعم؟ يقول الجواب الطبع، إذا يا أي موضوع للخطاب الحقيقي فما بعدها يختص بالموجودين وإلا فلا. ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء يا أي، هذه لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه، استعماله الهاء لمن ترجع، استعمال مثل أدوات النداء، مثل أدوات النداء فيه، في من فيه في الخطاب الحقيقي مثل مرجعة المثل الآن، مثل مو هو قايل مثل، هو قايل مثل لأوجب استعماله فيه، يعني في مثل أدوات النداء، لأوجب استعماله يعني استعمال مثل أدوات النداء فيه، يعني في الخطاب الحقيقي ايش أوجب؟ تخصيص البعض ما يقع في تلوه، الهاء المصرجة تلوه، تلو مثل أدوات الخطاب مثل، لا بل تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين. وإذا فرضنا هذا الذي أيد أقوله كنت التفت له، لا بناءك قاعد أقوله تكرار مو تكرار لا، وإذا افترضنا ما بعد أي يا أي يعم الموجودين، إذا نستنتج يا أي وين مستعملة؟ أكرر، وإذا افترضنا ما بعد أي مستعمل كان وين؟ ما بعد أي يعني الذين آمنوا الموجودين والمعدومين، إذا نستنتج أن يا أي وين مستعمله؟ لا في الخطاب الحقيقي، بل ماذا؟ في أصل إنشاء الخطاب. وإلا إذا كان مستعمل في الخطاب الحقيقي شلون ما بعدها صار ماذا؟ يعم المعدومين. لذلك كما أن قضية إرادة العموم، العبارة مهمة، قضية يعني مقتضى، إرادة العموم منه، منه يعني منين منه، يعني مما يقع في تلو أدوات الخطاب، كما أن قضية يعني مقتضى إرادة العموم منه لغيرهم لغيرهم يعني شنو لغيرهم؟ لغير الموجودين يعني إرادة الأعام من الذين آمنوا. إذا أردنا من الذين آمنوا الأعام لغير ما أرد غير موجودين مقتضى شنو؟ إذا أردنا الأعام من كذا من الذين آمنوا إذا أردنا من الأعام مقتضى شنو؟ استعماله في غيره. استعماله الهاء من ترجع استعماله مثل أدوات الخطاب في غيره يعني في غير الخطاب الحقيقي يعني في إنشاء الخطاب فلتفت جيدا. على أي حال النتيجة شنو صارت الساعة يا أخي؟ النتيجة شنو صارت الساعة؟ والله شو لا أنسى النتيجة صارت أنه إذا قلنا يا أي موضوع للخطاب الحقيقي ما بعد شي يصير يختص بالموجودين وإلا فلا. فبسرعيك أنت شنو حضرة جنابك أن يا أي موضوع علما للأعاني ولا يقول لإنشاء الخطاب؟ يقول لا مو بعيد لإنشاء الخطاب لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك. لذلك يعني شو من لذلك؟ يعني للخطاب الحقيقي بل للخطاب الإيقاعي. للخطاب الإيقاعي الإنشاء خاب عبارة كبيرة يعني قول موضوع لإنشاء الخطاب لإيقاع الخطاب. إيه عجيب صدق. يقول بلي فالمتكلم الذي يتكلم مرة يستعمل يا أي وين يستعملها؟ في غير الخطاب الحقيقي كما يستعمل هوين في الخطاب. فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها ربما يوقع الخطاب بها يعني بأدوات النداء مو خطاب حقيقي. شلون؟ تحسرا تأسفا حزنا مثل يا كوكبان ما كان أصرا أو شوقان. اي او شوقان مثل بعض مرات ماذا واحد يخاطب الذي يحبه هو ما موجود يقول يا ولدي وينك انت ما تجي وبعد ما جاء من هالقد مشتاق علما ونحو ذلك من اول. فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها تحسرا يعني في على نحو غير الخطاب الحقيقي كما متفتين العبارة شلون يولا كما يوقعه شنو حقيقة كما يوقعه ربما متفتين العبارة شلون يولا يقول قد يوقعه لا على وجه الحقيقة يعني تحسرا ما أدري شوقا حزنا الآخر كما يوقعه كذلك كما يوقعه شنو حقيقة كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه واحد يمك وقعد تحت وياه تناديه حقيقة. إذا النتيجة يا مولانا فالنتيجة كلمة يا أي موضوع لإنشاء الخطأ إلى موضوع لإنشاء الخطأ فلا يوجب نتيجة هاي استعماله استعمالنا يا أي في معناه الحقيقي حينئذ يعني حينما هي موضوع علما لإنشاء الخطأ ما يوجب استعمال كلمة يا أي في معناها الحقيقي وهو إنشاء الخطأ ما يوجب التخصيص تخصيص ما بعد يا أي بما بالموجودين بمن يصح مخاطبته لأن موضوع لإنشاء الخطأ الدواعي قلنا مختلفة بس أقول إن بأثناء الشرح الآن راح نقوله لا يبعد أنه ينصرف الذهن علما إلى يا داعي. نعم لا يبعد طبق دعوة الظهور انصرافا انصرافا يعني بسبب الانصراف لأجل انصراف انصرافا يسمونه مفعول لأجله مفعول له لأجل انصراف بل هذا الظهور ينصرف في الخطاب الحقيقي كما هي الحشية ونحشيناها مو جديدة كما حشيناها كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها على ما حققناه في بعض المباحث السابقة. عجيب صدوق حققت إبالي في مبحث ماذا أنا كل ما أدري شنو أول الكتاب من كونها موضوع علما حققنا أنها موضوع علما للإيقاعي منها يعني مثل كلمتان موضوع علما للاستفهام الإيقاعي يعني لإنشاء الاستفهام لإيقاع الاستفهام لا لخصوص ماذا الاستفهام الحقيقي لا لكن الدواعي قلنا مختلفة مرة الداعي لإنشاء الاستفهام مرة الداعي استفهام حقيقي، مرة الداعي تقري وغير ذلك، والمنصرف هو الاستفهام الحقيقي من كونها موضوع للإيقاعية منها بدواعي مختلفة مع ظهورها الواقعي منها، لكن الظاهر منها بسبب الانصراف من كلمتين أن الداعي ماذا؟ هو الاستفهام الحقيقي. إيقاع يعني إنشاء من هذه الأمور، لا يعني من الاستفهام، من المال التمني، من الترجي، ايه هتش بعد من التمني هتش. المنصرف هو ماذا؟ الايقاعي منها. منها يعني منين؟ هاي العبارة على ما حققناه في بعض المباحث السابقة، من كونها، كونها يعني حروف الاستفهام والترجي والتمني موضوع علما للايقاعي منها. للايقاعي منها يعني شنو؟ من الاستفهام، للايقاعي من الترجي، من التمني بدواعي مختلفة موضوعة لإيقاع التمني، لإيقاع الاستفهام، لكن الدواعي مختلفة. بالظاهرة هي فيما مع ظهورها يعني هاي حروف الاستفهام والترجي والتمني في الواقعية منها، يعني في أن الاستفهام واقعي، في أن الترجي واقعي، في أن التمني واقعي بسبب الانصراف. إيه؟ لا هذا كله نفتهم ماذا من ناقص. إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه يعني يحصل هذا الانصراف، إذا ماكو مانع يمنع مني قرينة تمنع من كون الاستفهام، لكن بعض مرات أكو قرينة مثل ما إذا كان الاستفهام في كلام الله عز وجل، أكو قرينة على أنه ليس الداعي هو الاستفهام حقيقي، وإلا كان الله جاهلا ولا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا هم موردنا كذلك، موردنا يقال على انه اذا ما قرينه فحينئذ ماذا؟ الخطاب معناه حقيقي، والقرينه عندنا ماذا قلنا؟ موجوده على ان الخطاب ليس حقيقي، وهو الاشتراك، كما يمكن دعوى وجوده، وجود من ما يوجب الانصراف، انه موجود غالبا في كلام الشارع. شلون موجود؟ منو قال ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الذين اتقوا ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب؟ هذا من الخارج نعرفه، إذا من الخارج نعرفه ليس قرينة على أنه ماذا؟ بل هذا الخطاب ليس بمختص به، أن الخطاب ليس بل بداع الخطاب الحقيقي. إلى ما يوجب الانصراف هيك، لذلك مهوش قال مع ظهورها في الواقع. إذا لم يكن هناك ما يمنع، كما يمكن دعوى وجود ما يمنع، ما يمنع ما يمنع ما يمنع إيه ما يمنع إيه ما يمنع إيه هذي المقصود، يعني هذا المقصود يعني إيه هذا بحسب المعنى هذي بالتالي المقصود، لكن بحسب العبارة يرجع إلى ما يمنع. أي بلي يعني كما يمكن دعوى وجود ما يمنع، يعني بالتالي يمنع من الانصراف. ما هو الذي يمكن دعوة وجوده غالب في كلام الشارع؟ وهو الاشتراك، اشتراك الأحكام اللي صارت من الخارج قلت في الضرورة. طب قد واحد يقول شيخنا اتكلت على أن يا أي موضوع علما شو لإنشاء الخطاب لا للخطاب الحقيقي، منو قال؟ لا احنا نقول موضوع للخطاب ماذا الحقيقي، ايه والشاعر قال يا كوكبان هنا ننزل المعدوم منزلة ايه الموجود، اذا نزل صار مجاز بعد، لان هذا الاستعمال يحتاج الى تنزيل. يقول ويشهد لما ذكرنا، لما ذكرنا شنو؟ من ان يا اي موضوع هاي الادوات علما للاعام، صحة النداء بالادوات مثل يا اي، انادي ببيه كلمة يا اي مع ارادة العموم، ما خصص بينا فقط الموجودين، اريد ان الاعام من الموجودين والمعدومين، مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها تلو هاي الأدوات، يصح لهذا بلا عناية ثاني ولا رعاية للتنزيل والعلاقة. أطفرت أنا، طفرت مولانا، طفرت ولا يعني ومن دون رعاية للتنزيل والعلاقة، هو مقدم مؤخر هجم هو أوضح، ولا رعاية للتنزيل والعلاقة، هو قايل ولا للتنزيل والعلاقة رعاية، يعني ولا رعاية لل هاي أوضح. أي هتش مسوي للسجع هاي هو ايه هو اللي استدعت شي مقدمهم اخي لهذا الغرار، واستدعات محبوبة ماذا عندهم وتوهم كوني، لكن بعض مرات استدعات هو اسم مضغوطة، وتوهم كونه ارتكازيا. قد واحد يقول للآخر لا تنزيل اكو، هذا الذي يقصد من بعد اي، مثل كلمة المؤمنون يقصد من هالعم الموجود حاضرين هنا نزلهم منزلة الموجودين دول المعدومين نزلهم، فاستعمل كلمة يا اي فاستعمال مجازي. يقول وتوهم كونه ارتكازيا، هذا التنزيل توهم كونه التنزيل ارتكازيا يدفعه عدم العلم به، يعني بهذا التنزيل مع الالتفاف اليه. اذا التفت وافتش عن هذا التنزيل في اعماق قلبي اجده كلا، مع الالتفات اليه والتفتيش عن حاله، مع انه لو كان لبان كنت اعلم به، لو كان والا شوين يروح من قلبي، فهو موجود في زاويه من زوايا قلبي، انا افتش جميع الزوايا لا اجده، مع حصول العلم به، يعني بهذا التنزيل مع حصول العلم به بذلك، به يعني بمن به بالتنزيل بذلك يعني بالتفتيش، لو كان ارتكازيا هذا التنزيل، وإلا إذا حتى لو أفتش عليه ليه يو عنا يقولون يو أفتش عنا ما أشوفه، كمنين نقول أصلا أكو ارتكازي، كمنين تقول أكو أكو، شلون تقول أكو أكو بعد ما تقدر تدعي أنه أكو تنزيل ارتكازي، وإلا فمن أين يعلم بثبوته، يعني بثبوت التنزيل كذلك يعني ارتكازا كما هو واضح. هسه مولانا هسه اتخاف عندك شو أصرار يبين زاي، تريد تقول كلمة يا أي موضوع علم ها علم الموضوع لا للإنشاء لإنشاء الخطاب، موضوع فقط للخطاب ماذا الحقيقي عندك شو بينك أصرار زاي، وسلمنا سلمنا، لكن كون يا أي موضوع للخطاب الحقيقي إنما يوجب اختصاص ما بعده، هذا الجواب الثاني ترى، إنما يوجب اختصاص ما بعده بالموجودين متى؟ إذا لم تكن هناك قرينة علامة على أن الخطاب ليس حقيقي، على أن ما بعدها ليس المقصود بين خصوص الموجودين، والقرينة موجودة وهي الاشتراك، وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن التزام اختصاص، يكون نلتزم أن الخطابات الشرعية فلا مناص أن نلتزم، فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الشرعية بالمشافهين، اطفرت كرا انا اطفرت هاي انما تختص الخطابات الالهية بالمشافهين، شو وقت اطفرت انا شو وقت فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم، التكمل عليه وقد قل التكمل عليه وقد قلنا قبل سطور بوجود القرينة على التعميم، يعني تعميم الذين امنوا علما، يعني تعميم ما بعد اي يا اي للموجودين والغير الموجودين قرينة وهي الاشتراك، قلت هاي استكمل التعليق، هاي الجملة اللي دي ما قريتها مولانا، هاي الجملة اللي دي ما قريتها خليها بين شريطين لأنها معترضة ويا ليس لم يأتي بها، فلا منافع عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية، أقول الخطابات الإلهية بمن هي الصير؟ خطابات الإلهية بأي وسيلة الصير؟ يو بأدوات الخطاب، تقول له هاي شلك شغل يا رجال، خطابات الإلهية بمن الصير؟ يو بأدوات الخطاب، إذا فهمتك أن بأدوات الخطاب بمن متعلق بالعدل يكون تفتهم، على معنى بالخطابات، فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية، الخطابات الإلهية هاي الخطابات اللي تكون بمن، هاي الخطابات الإلهية الشرعية، هذه الخطابات بمن تصير، خطابات بمن خطابات، الخطابات بأدوات التي تكون خطابات يو بأدوات الخطاب لا لا سمو إلا هذا بكلمة يا أي بأدوات الخطأ، لا بنفس توجيه الكلام بدون الأداة. وبعض مرات واحد يوجه ماذا الكلام مثل شيء يقول ما يجيب يا أي، يقول على أنه ماذا إذا خرج إذا شككت بين الواحد والثنتين كانت صلاتك باطلة، بطلت الصلاة. فهذا خطاب إلهي لكن بلا استعمال لأداة ماذا الخطاب. فيقول سواء كان أداة خطاب أكو أو ما أكو كيفما كان تختص هذه بالموجودين إيش وكيف إذا ماكو قرينة على التعميم كغيرها، هاي كغيرها بمن يتبر كغير خطاب. فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية كغيرها كغير الخطابات الإلهية مثل خطابات الناس، إنما تختص بالمشابهين. أقول القوسي ونسد الشريعة، قد الكلمة كغيرها، قد الكلمة كغيرها أحسن. فلا مناص عن اختصاص الخطابات الإلهية كغيرها كغير الخطابات الإلهية بالمشابهين. شو أنت تختص بالمشابهين فيما إذا لم يكن هناك قرينة على التعميم؟ والمفروض أكو قرينة. قد واحد بقى فرد كلمة أو كلمتين، قد واحد يقول شيخنا أنا عدي فرد دليل مختصر مفيد. أعلم أن الخطابات الإلهية تعم المعدومين. عدي فرد قرينة دليل شنو؟ أن الله عز وجل محيط بالناس الموجودين وبمن سيخلقهم فيما بعد، وما دام محيط فيمكن أن يخاطب المعدومين، وإلا إذا الإحاطة ما تكفي. فما رأيك في عالم الذر حيث خاطب الله عز وجل خاطبنا جميعا؟ ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. ايه قالوا هو ذا؟ لا لا في عالم الدار هذا المقصود الآية ماذا؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قال هم ما تتذول. قال لما قال يعني قال هتشي بهذا اللسان؟ قال لا قال المناسب. فإهنا همات ماذا؟ قالوا بالقول المناسب لقاله. فالمقصود قالوا بلاش. إذن الخطاب يمكن الله يخاطب المعدومين بالي لكونه محيط، وإلا إذا شيء زمون هذا ما يكفي كيف خاطبهم في عالم الذات؟ قلت مجرد كونه محيط لا يوجب صحة خطاب معهم. افرض نحن هو معدوم ما يمكن خطابه، لا تقول لي لا تكفر لا تكفر شيئا يعني الله ما قادر، قاعد تقول هيك اتبعه انت قاعد تكفر بعد يعني الله ما قادر. هذاك بابا وهذا القصور منه لا من الله، هو قاصر. اذا كان القصور من الله ايه هذا واحد كفر اي صحيح، لكن اذا كان القصور من ناحيته هو ما عنده استعداد، فعدم إمكان خطابه لا يضيق في قدرته عز وجل لقصور من ناحيته. فإذا الخلاصة مجرد أن الله محيط لا يصح الخطاب مع المعدوم. فلذلك حينئذ أماك ما يخاطبه، أماك ما يخاطبه، يلقى حينئذ البرد شي تقول في عالم الذر. إذا أنت شلون؟ أقول لك والله اسكت عن عالم الذر، أترجاك اسكت، لان ديت المخاطبة ما ندري شنو اصلا ديت من الامور ماذا فرد قضايا اللي بي احنا عقولنا بعد ماذا شلون خطاب كان شلون شنو ما ادري الحاصل شنو. مو خطاب من هذا الشكل، احنا حكينا خطاب من هذا الشكل مو من ذاك الشكل، ذاك خطاب ماذا من غير شكل، ولا من هذا الشكل ما موجود، ولا اذا موجود انا وياك نتذكر اقول لك انه الله قال لنا هيجي. يقول بلي وتوهموا، فإذا هذا دليل على أن الخطابات الإلهية تعم الكل يريد بطله. وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين من يابا لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال. هذا فإذا محيط يصح الخطاب للمعدوم، فاسد يصح الخطاب عام بعد خطابات الله فاسد. ليش فاسد؟ هذا جواب توهم. فاسد ليش؟ ضرورة أن إحاطته ما توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، مو معنى أنه صالح يصير. قد واحد يقول شهادة الله قاصر يعني، نقول لك لا، وعدم صحة المخاطبة معهما مع المعدوم والغائب من جهة قصورهم دولة. فإذا من جهة قصورهم لقصورنا بعد ما رح يوجب نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى. بقت نص حكاية بعد، نص حكاية بقت. شنو هي يا بشخ؟ نقول أن الخطابات تعم الغائبين مش المعدومين، ما خالص سلمنا، بس الغائبين خلي الخطاب ماذا بالي خلي يشملهم. شنو بالي خلي يشملهم؟ نقول لك مو هذا الغائب موجود لكن في المجلس ما موجود. فإذا الخطاب أمكن أن يشمل من في المجلس ويشمل الناس ماذا؟ ها؟ خارج المجلس اثنيناتهم موجودين، وشنو الفرق بيناتهم؟ هذا موجود هذا موجود، إذا شمل الخطاب هذا خليه يشمل ذاك. قلت كلا، الموجود بمعنى موجود هذا الخطاب يمكن أن شنو؟ يشمل. وأما الغائب شو وقت يشمل الخطاب؟ لما يجي للمجلس قبل ما يجي للمجلس، ها؟ قبل ما يأتي خو غائب ما يصح الخطاب معه، ما يمكن. بعد ما يجي خطاب زال، لأن الخطاب ماذا؟ ألفاظ، والألفاظ أمور ماذا؟ تدريجية تتفرم شيئا فشيئا ولا تبقى. لذلك قيل بأن الألفاظ الكلام من ماذا؟ من مقولة ماذا؟ من الأمور غير القارة، من الأمور لما تجتمع يزول شيئا فشيئا ماذا؟ يزول. فهذا الشخص قبل ما يجي للمجلس هذا الغائب خطاب صح كان موجود، لكن بما انه غائب ما يمكن يشمل الخطاب. بعد ما يجي خطاب زاد تصرم. لذلك قول كما ان، فهذا دفع لتوهم جديد. فانت التفت يا اخي، ذاك فتوهم دفع علمك الى دعوة على ان خطابات الله عز وجل يمكن ان توجه نحو المعدومين لانه محيط. هذا دفع توهم علما. دير بالك كل الزين انه افرض خطابات الالهية ما تشمل المعدومين، لكن فلنقل تشمل الغائبين لان الخطاب يمكن يشمل، لان هذا موجود ذاك موجود اثنينات وغاية الامر هذا موجود في المجلس ذاك موجود في المجلس. يقول كما ان خطابه اللفظي خطاب الشارع اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود، امر تدريجي يتصرم شيء فشيء ما يبقى، كان قاصرا عن ان يكون موجها نحو من غير من كان بمسمع منه، يعني من ذلك الخطاب ضرورة، يعني بالبداهة، لأن الصدم يزول. فما يمكن ان يتوجه للغائب، لأن يتوجه للغائب شو وقت قبل ما يجي، وما يمكن توجيه له بعد ما اجى تصرم وانتهى وزال. والحمد لله رب العالمين.